الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. آية عجيبة، من أعجب ما في كتاب الله من آية أيها الإخوة. وحتما هذه الآية لا تزال مطوية على أسرارها وكظائمها إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى، وربما يأذن في هذا العصر وربما في أعصار لاحقة، فيتمكن الموحدون من مقاربة هذه الآية مقاربات جديدة. على أن أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين لم يخلو من كلام يستلفت النظر في هذه الآية المعجبة، فقد روى سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه التابعي الإمام الشهيد عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاءه يسأله عن هذه الآية. طبعا كانوا يتساءلون، اليوم قد يقرأ المسلم المصحف 100 مرة في حياته ولا يقف عند هذه الآية ولا عند غيرها، لأننا فقدنا الفضول المعرفي أيها الإخوة، فقدنا الفضول المعرفي. جاء يسأله عن هذه الآية، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الآية الكريمة. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وما يؤمنك أني إذا أخبرتك تكفر؟ معناها الجواب لا تطيقه العقول، عقول ذلكم العصر الوسيط أو عصر السلف الصالحين بالنسبة لسياقنا التاريخي، لم يكن ليسمح أيها الإخوة بأن ينفتح على المعنى الذي لاح لحبر الأمة وعالمها ومفسرها في هذه الآية الجليلة. قال: ما يؤمنك أني إذا أخبرتك تكفر؟ قد تكفر. ولذلك يروى عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: لو أخبرتكم بما أعلم من هذه الآية لكفرتم، لذلك لن أخبر، سأكف، لن أتكلم. أي عجيبة جدا طبعا لدى المسلم الذي فقد الفضول المعرفي أيها الإخوة، وفقد الرغبة في التساؤل أو القدرة بالأحرى على الاندهاش، أن يندهش ويرى الأشياء لا على أنها طبيعية ومفهومة واضحة، بل على أنها الغاز، على أنها عالم من الغاز والطلاسم. الأمور واضحة، سبع سماوات وسبع أراضين، الله خلق سبع سماوات، لكن ما معنى السماء؟ ما مفهوم السماء؟ ما علاقة السماء أيها الإخوة بالسماوات؟ هل من فرق بين السماء وسماوات أم مجرد مفرد وجمع؟ ما علاقة مفهوم السماء أو السماوات بمفهوم الكون اليوم؟ مفهوم الكوزموس مثلاً، هل هذه السماوات السبع ضمن هذا الكوزموس؟ أم هذا الكوزموس نفسه ربما يكون السماء الأولى أو حتى جزء أو ضاحية ربما متجنبة فيها؟ لا ندري، لا يتساءل المسلم، حتى بعض المتعلمين للأسف، بعض ذوي الاختصاص حتى لا يتساءلون للأسف الشديد، لأننا أمة همدت فيها الروح، أمة لم تعد تحرص على المعرفة. وطبعا يلاحظ أيها الإخوة أن المسلمين عبر الأعصار المختلفة أو لو الجانب التشريعي من كتاب الله تبارك وتعالى عناية، لا أقول تفوق، عناية كاسحة، يعني لا ليس من العدل مقارنتها أيها الإخوة، أو أن نقارن بها بالأحرى ما أولوه للجانب العلمي والكوني والفلسفي في كتاب الله. طبعا هذا التعبير مني يحتاج إلى تحرير، تعبير يحتاج إلى تحرير. القرآن ليس كتاب علم، القرآن ليس كتاب فلسفة، القرآن ليس كتاب أنطولوجيا، لكن انتبهوا، هذا مهم جدا، القرآن يتقاطع مع اهتمامات علمية وفلسفية وأنطولوجية، يتقاطع بشكل واضح. ولذلك لا يمكن لفيلسوف أو عالم كوني أيها الإخوة أو باحث في قضايا الوجود، فرع من الفلسفة هذا بالذات اختص به بعض الناس عبر العصور المختلفة، لا يمكن أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ثم لا يقف عند آيات تستلفت نظره في تخصصه. فالقرآن، وهذا حق وصحيح، نعم، وإن لم يكن كتاب علم أو كتاب فلسفة أو مباحث في الوجود بالمعنى الفلسفي العميق الأنطولوجي، إلا أنه يتقاطع مع هذه الاهتمامات. كيف يحدث التقاطع؟ بطريقة التأشير. كيف يحدث التقاطع؟ بطريقة التأشير. القرآن يؤشر، ومن طبيعة الإشارة إنجاز التعبير أيها الإخوة أنها لا تؤشر إلى محدد في أغلب الحالات، خاصة إذا تعلق الأمر بأمور من هذا الحجم، الكونيات والقضايا الفلسفية العظمى والوجوديات. إنما يكون التأشير إلى جهة، إلى جهة، ويمكن ضمن الجهة الواحدة بعد ذلك أن ننتزع وأن نشتق آلاف الإشارات تشير إلى أشياء بأعيانها، إلى معان دقاق أيها الإخوة بذواتها. يمكن، هذا من طبيعة الإشارة، هذا من طبيعة الإشارة. نحن نستقبل قبلة على هذا النحو، نستقبل الجهة ولا نستقبل العين، ولا نستقبل العين. أقول هذا لماذا؟ هذا يمكن أن يشكل بعض مقدمات تأصيلية أيها الإخوة لهذه المباحث المتعلقة بما يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن، ونحن نتوجس خيفة من هذه الطريقة ومن هذه المباحث. لماذا؟ على علماء العصر أيها الإخوة أن يدركوا أن التفسير العلمي بالذات في هذا العصر أخذ طابعاً متسارعاً جداً كما لم يحدث من قبل. يعني اليوم أنت في عقد واحد قد تشهد بصدد موضوع واحد، موضوع دراسة واحد، موضوع دراسة واحد قد تشهد ثلاث أو أربع أو خمس نظريات مختلفة. ما رأيكم؟ يعني أنت لا تكاد تنجز كتاباً حول نظرية من هذه النظريات وتزعم أنها النظرية الأوفى حظاً أيها الإخوة والأجدر بأن تكون مقنعة حتى تصدر نظرية أخرى ربما تنقضها أو تعارضها بالمرة. هكذا سريع جداً جداً. فعلى العلماء وعلى الباحثين أن يتراجعوا وأن يحاولوا أيها الإخوة الاعتصام بمبادئ وقواعد في التفسير والتطبيق، تطبيق العلم على القرآن إلى آخره، أو محاولة التطبيق، قواعد دائماً تضمن لنا خط رجعة. من ذا الذي يمكن أن يزعم أنه يتكلم باسم الله تبارك وتعالى وأنه فهم ماذا أراد الله؟ هذا غرور وعنجهية. وليوضح هذا الأمر أيها الإخوة، لازلنا بشراً ولازلنا أناساً عاديين، لم يعني نتخذ صفة إلهية. البشر بشر، سيظل دائماً محدوداً ومنسباً ومشروطاً بظروفه دائماً، وستبقى خبرته دائماً العقلية الوجدانية العلمية الحياتية خبرة محدودة أيضاً ومشروطة بلا شك، تخضع للصيرورة، تخضع للتقدم، للتطور، تتعمق، تتسع بلا شك، لكنها في نهاية المطاف ستبقى منسبة ومشروطة ومظروفة، ستبقى هكذا لأنها ليست خبرة إلهية، إنها خبرة بشرية إنسانية. أحب أن أقول إذن أيها الإخوة، يوم نزل القرآن، يوم نزل القرآن الكريم وأشر وتقاطع أيها الإخوة مع أسئلة وجودية وفلسفية وعلمية بلا شك، واضح هذا جداً. القرآن تحدث مثلاً عن الأرض، وتحدث عما في الأرض، وتحدث عن خلق السماوات وخلق الأرض ومدة هذا الخلق، وأشياء كثيرة بلا شك، وعن النجوم وعن الكواكب وعن القمر إلى آخره. طيب كيف فهم المسلمون؟ كيف فهم الصحابة أنفسهم؟ بدءاً من الصديق وانتهاءً بأصغر صحابي، قطعاً فهموا هذه الآيات فهماً مشروطاً بماذا؟ بحجم المعرفة الكونية المتاحة لهم. طبعاً مستحيل، مستحيل أنهم انتزعوا معرفة خارج سياق العصر وأكبر من سياق العصر يلتقون بها مثلاً مع أفكار أينشتاين في القرن العشرين أو أفكار هوكينج أو العلماء الكبار في الكونيات والفيزياء والرياضيات. يستحيل، يستحيل، لا يمكن حرق المراحل هكذا. كانت معرفة منسبة مشروطة بظروف عصرهم بلا شك، في نظر علماء العصر، في نظرنا نحن الآن كمسلمين هي معرفة مغرقة في البساطة وفي البراءة الطفولية، تبدو لنا بأثر رجعي سخيفة جداً، معرفة سخيفة مضحكة. طبعاً لم يبرأ تراثنا من آثار وأخبار تنسب إلى المعصوم وهي كذب. الحمد لله النبي لم يتورط في هذا، نحن الذين تورطنا، هذا نبي معصوم صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو يتبع خطة القرآن الحكيمة في التأشير وليس في التعيين، وليس في التعيين كما نتورط نحن اليوم العلماء والباحثين باسم الإعجاز وغيره. انتبهوا، آثار وأخبار تنسب إلى رسول الله عن الثور بقرنين وبثلاث قوائم أيها الإخوة، وكيف يحمل الكون، أو كيف، والأفيال أيها الإخوة، والوعول أيضاً، وأشياء كثيرة، خرافات وحكاية وأساطير وكلام فارغ تسربت إلى تراثنا الإسلامي في كتب الأئمة، أئمة الحديث، أئمة الحديث وتخاريج الأحاديث، نعم، وبعضها أحظى طبعاً ككتاب العظمة لأبي الشيخ ملآن بهذه الخرافات والأساطير وقدر غير يعني قليل لا يستهان به في معاجم الطبراني وغيره، موجود في كتب البيهقي، موجود وفي كتب المفسرين، وفي كتب المفسرين، وأحيانا في علم الكلام، خرافات وأساطير عن الكون، لا بأس، كل الشعوب لديها أساطيرها. هنا في الغرب وإلى ما قبل بضع سنين كان يعتقد بعض العلماء أن القمر نوع من المهلبية، هكذا، نعم، نوع من الجليه، نوع شيء لا يعرفون إيه حقيقته الكوكبية وأنه جرم ضخم متحجل، لا يظنه شيئا، وبعض البقاع فيه ظنوها إيه حبات من الزبيب أيها الإخوة، هكذا شاع لدى بعض الناس ولدى بعض الباحثين البسطاء. تفكير مغرق تماما أيها الإخوة. البشرية في طفولتها كونت واشتقت تصورا للكون كما يفعل الطفل اليوم والطفل بعد مليون سنة. كيف الطفل ينظر للكون؟ البشرية في طفولتها كانت تنظر نفس النظرة، نظرة الطفل بسيط خال من المعارف العلمية والفلسفية والأبحاث والتجريب والنظريات المعقدة المركبة، خال، البشر كانوا خالين، ففكروا كطفل صغير، شيء طبيعي، هذا لا يعيب تراثنا، لا يعيب تراثنا. لكن الذي يعيب أننا نعيش في هذا القرن ونصر على هذه الخطة الخطيرة جدا التي لا يستفيد منها لا العلم ولا الدين، لا العلم ولا الدين. هذه مقدمات في الحقيقة تمس الموضوع الذي أحببت أن أحادثكم فيه مسا بعيدا، أو حتى ربما إيه يعني أقرب من ذلك. على كل حال، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لماذا لم يكتف الله تبارك وتعالى أيها الإخوة بأن ينزل علينا آيات تشريعية وآيات تتعلق بالمعاملات وبالأخلاقيات؟ لماذا هذا التأشير وهذا التقاطع مع مسائل كونية وفلسفية وجودية معقدة؟ لماذا؟ ليحيرنا، ليذهلنا، لكي نتهوك أيها الإخوة. قطعا لا، ولكن الحكمة الأولى والله تبارك وتعالى أعلم، من باب الإشارة ولفت النظر إلى الدلائل. هذه دلائل على عظمته، على صنعته، لا إله إلا هو، على إبداعه، على اقتداره، على سعته. يعني هذه الآية، الله الذي خلق سبع سماوات، ليست سماء واحدة، سبع سماوات. السماء تذكر وتؤنث، والأفصح تأنيثها، لكن كلاهما أي صحيح. السماء أيها الإخوة ليست واحدة، أو ليس واحدا، ليس سماء واحدا إذا ذكرنا، لكنها سبع سماوات. ما معنى هذا؟ إشارة إلى سعة الله. أول شيء سعة، هذه سعة، سعة في الخلق. فإذا صح أن كل هذا الكون الذي يتناوله علم الفلك وعلم الكونيات الكوزمولوجي هو السماء الدنيا فقط، سماء واحدة، فمعنى هذا أن هذه سبع سماوات لا يعلم سحق وعمق امتدادها وتراميها إلا الله تبارك وتعالى. عوالم الله يريد هذا. فلما نظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، الله يصفه أيضا وما لها من فروج، ليس فيها تشققات، فيها تماثلية عجيبة جدا جدا، حيرت علماء الكونيات، عندهم نظريات فيها عن تماثلية البنية، البنية السماوية، تماثلية غير عادية، نظريات إيه جولدن وغيره، معقدة ولطيفة جدا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي، الله أذن له بذلك وقال له افعل هذا، أريد هذا، لابد أن تفتح أعين هؤلاء الذين لا يكادون يهتمون بشيء خارج نطاقهم المحدود جدا. الإنسان قد يولد وقد يعيش ويموت ويدفن في قرية لم يغادرها إلى غيرها، حدود الكون عنده هي حدود قريته المسكين هذا. هذا لو نقلناه على طائرة كونكورد أيها الإخوة إلى إحدى عواصم العالم المتقدم قد يصاب بصدمة حضارية ولا يعود إليه عقله بعد ذلك، قد يجن. وحدث هذا، حدث هذا مع طلاب كانوا الأوائل على بلادهم، أصيبوا بصدمة حضارية وجنوا خلاص، لأنه يعيش في قرية مسكينة بسيطة وهو يتخيل الكون كله، يعني شيء أكبر من حجم هذه القرية بضع مرات فقط، مش أكثر من هيك، مسكين هذا. لكن اليوم علماء الفلك أخرجونا إلى عالم وسيع جدا جدا جدا، تشكل فيه الأرض حبة تراب في المحيط الكون العجيب، حبة، ذرة أقل من حبة تراب. فالنبي يقول في الحديث الصحيح خرجه أبو داود وهو صحيح كما سأتلو عليكم: أذن لي أن أحدث عن ملك. قال: هذا ملك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، عدد الأملاك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، أعداده لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه، هذه الشحمة الطرية، وعاتقه، مسيرة 700 عام. هذا في زمانهم شيء مهول جدا. ولو حدث أحد علماء الفلك ربما قبل 500 سنة يقول لك هذا كذب، هذا كذب على نبيكم إذا صدق بنبوه، هذا كلام فارغ، الكون أصغر من هذا بكثير. واليوم لو حدثت عالما في الفلك والكوزمولوجيا يقول لك هذا شيء بسيط جدا جدا، هذا لا شيء، ما زلت 500 عام حتى إيه بالضوء كمان، مش بالفرس المضمر يعني بالضوء، ولا شيء ولا شيء، هذا هذا بسيط جدا جدا. يتحدثون عن مسافات 14,000,000,000 سنة ضوئية، هذا هو. أفلم ينظروا، لفت، هذا هو اللفت، هذا الذي يريده الله، أذن لي أن أحدث. قال ابن كثير إسناده ثقات، قال ابن حجر الفتح على شرط الصحيح، حديث صحيح، هذا النبي قال هذا، النبي قال هذا على شرط الصحيح، هذا ملك واحد. وقد أخرج ابن المنذر وابن جرير وغيرهم كثيرون عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، هناك الكرسي وسع كرسيه السماوات. طيب إذا هذا شأن الكرسي فما هو شأن العرش؟ الكرسي أعظم العرش، عفوا العرش أعظم الكرسي بكثير. إذا هذا، إذا كان هذا شأن الكرسي فما هو شأن العرش؟ قال فقال لي ما السماوات السبع ولا الأراضون السبع إلى الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، مثل خاتمة كذا في صحراء، الصحراء هي الكرسي والسماوات السبع والأرضون السبع هي الخاتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن فضل العرش على الكرسي، لسه العرش أكبر بكثير. هذا معنى استوى على العرش، هذا يحاول أن يفهمنا ما معنى استوى، ما دلالة أنه استوى على العرش؟ شيء كبير على العرش، مش شيء بسيط، مش قلب إنسان، مش ناصية دابة أو إنسان، لا لا لا، العرش هذا شيء مخيف، قد يكون أعظم الأجرام المخلوقة لله، قد يكون أعظم جرم خلقه الله تبارك وتعالى هو العرش، قد يكون، الله أعلم. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، يعني الكرسي في العرش مثل ماذا أيضا؟ مثل خاتم في صحراء، الصحراء هي العرش والخاتم هو الكرسي، والسماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي مثل خاتم في صحراء. تخيل عاد شيء عجيب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه أشياء دينية، نصوص دينية نبوية معصومة، لماذا كل هذا؟ تقشعر منه الأبدان، نصوص تقشعر والله العظيم منها القلوب والأرواح أمام عظمة الله وجلال الله وقدرة الله وسعة الله، لا إله إلا هو. إيش السعة هذه؟ إيش القدرة؟ إيش التدبير هذا؟ لا إله إلا هو. القرآن صريح وواضح هنا، والأحاديث النبوية صريحة ومباشرة هنا، تريد أن تكسر الشرنقة أيها الإخوة، أن تمزق هذه الشرنقة التي تشرنقنا، تجعلنا دائما نفكر بطريقة محدودة وسخيفة، سخيفة جدا وبسيطة وطفولية صبيانية غريرة، لا علاقة لها أي بالفكر العميق، لا علاقة لها، لا أقول بالتطابق مع حقيقة الواقع، بمقاربة شيء من عظمة هذا الواقع المخلوق لله، لا علاقة لها، سخيف، تفكير سخيف. ومن هنا مثل هذا التفكير السخيف هل ينتج إيمانا عميقا جدا بالله؟ لا، إيمانا بسيطا جدا وسطحيا وسخيفا أيضا. طبعا إيمان الإنسان أيها الإخوة على قدر تصوراته، على قدر معارفه، ولذلك إله كل واحد منا يختلف عن إله الآخر كما قلت غير مرة. طبعا مستحيل أن الله الذي كان يؤمن به محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به بكيفية كالتي يؤمن بها واحد من الناس العوام من المسلمين، مستحيل مستحيل. الله في ذاته واحد، انتبهوا، الله في ذاته واحد لا إله إلا هو، لكن الله بالنسبة إلينا مختلف طبعا، كل واحد عنده إيه؟ صورة عن الله، عشان نكون دقيقين، صورة عن الله تتناسب مع معارفه ومع حالته المعرفية والإيمانية، هذه هذا هو، مستحيل هكذا. نعم، ولذلك بعض الناس له مقام عجيب عند الله تبارك وتعالى، وانت تسأل لماذا؟ لماذا أوتي هذا المقام؟ مقام عجيب جدا جدا، عزيز هذا على الله، غال نفيس، إن دعاه لباه، إن استنصر به نصره، من آذاه دخل في حرب مع الله، أشياء عجيب، يفتح عليه، يؤتيه، يكلأه، لأنه عارف بالله، مستغرق في عظمة الله، ويعيش من أجل هذا، ويعيش بهذا، مش مستغرق في الفرج والبطن والمنزلة والمنصب والحيثية والفلوس والكونتو وهذا وهذاك وتلك وهذه، كلام الفارغ تبع أطفال الناس، نحن أطفال، معظمنا أطفال، لا، يعيش في مستوى مختلف تماماً، هو في واد والناس في واد، هو في ود والعالم كله في ود بحسن المعرفة. نسأل الله أن يفتح مسامع قلوبنا لذكره وأن ينفحنا أيها الإخوة من أسرار قدسه ما يلحقنا ببعض هؤلاء العارفين ولو بأدنى درجاتهم، وإلا فهي حسرة على العمر يمضي سبهللا. أيها الإخوة، مقاربة الآيات القرآنية بطريقة علمية، ماذا يقول العلم؟ انتبهوا، مقاربة من حيث الأصل مشروعة بل لا بد منها. انتبهوا، ليست مشروعة، لا بد منها، لا فرار منها. يعني إذا كان الصحابة أنفسهم وغير الصحابة ممن هم دونهم بلا شك لم يجدوا مناصا من أن يقاربوا هذه الآيات المتقاطع مع اهتمامات علمية وفلسفية بحسب شروطهم المعرفية وبحسب معارف عصرهم، هم سيلزون إلى هذا لزة، سيضطرون عليه، ما في فائدة. هو هيك يعني، أنت تنشر المصحف أمامك وتقرأ آيات عن السماء والأرض، مباشرة ستنعكس ترجمة تأويلية أو تفسيرية لها في دماغك بحسب قاعدتك المعرفية، بحسب معلوماتك في علم الفلك وفي علم الجيولوجيا وتاريخ الأرض وتاريخ الكون. ولم الصحيح شئت أم أبيت، هذا يحدث مع كل أحد صحابيا كان أم غير صحابي. إذن هذه المقاربة المشروطة أيها الإخوة بآخر أو بالمستوى الذي بلغه وحققه العلم في مقاربة الحقيقة الكونية، هذه المقاربة لا أقول فقط مشروعة بل لابد منها، لكن غير المشروع أن نقول إنها آخر مقاربة نقطة، انتهى التأويل، انتهى التفسير. لا، غير صحيح، لا لا لا، هذه مقاربة عصرية، مقاربة زمنية عصرية موقوتة ونسبية، ممكن بعد 5 سنوات 3 سنوات ممكن بعد شهرين نقول مقاربة خاطئة، غير صحيح. هيا نقارب الآية إذن من المنظور الجديد، هي مقاربات، وحين نتخلى عن المقاربات لا نتخلى عن الآية، نتخلى عن ماذا؟ عن فهمنا للآية. هذا هو التواضع العلمي، والعلماء على فكرة، العلماء في العلوم البحتة والتطبيقية يتميزون بمثل هذا التواضع. ليس العلميين العلمويين، إنما العلماء العلم، وهذا شيء آخر متبجح هذا. لكن العالم عنده هذا، فالعالم المسلم والباحث والمفكر المسلم يتميز بهذا الحذر وهذا الحرص وهذا التواضع العلمي والمعرفي. نعم، نتخلى عن مقارباتنا، نتخلى عن فهمنا. في الحقيقة أيها الإخوة، من قرأ النظريات العلمية المختلفة يعلم أن معظم إن لم يكن كل هذه النظريات ما أوحى بها هو الخيال، الخيال، الحدس، قوة الحدس وقوة الخيال، والعلماء يعترفون بهذا. أحياناً يصرح العالم بالأسس الخيالية لنظريته، يقول كنت جالساً على شاطئ بحيرة ورأيت بعض الأصداف تدحوها الأمواج فخطر لي كذا كذا، ويعطيك بعدين معالم نظرية كاملة لتفسير نشأة الكون منتزعة أيها الإخوة من هذه الحادثة غير الخاصة، نون سبيشال إيفنت، يعني هذه حادثة غير خاصة، حادثة عادية جداً جداً، ملايين البشر ممكن أن تتفق لهم، لكن لا دوحي بشيء، أوحت إليه بشيء هذه الحادثة، كيف تدحو الأمواج؟ شيء قريب من هذا حصل مع هايزنبرغ أحد عمد ميكانيك الكم، وتكلم عن هذا في كتابه العظيم الجزء والكل. نعم، جالس على شاطئ بحيرة وهذا أبداً ما سأحدثك عنه اليوم إن شاء الله يبقى بقية وقت. هو هكذا أيضا، خيالات واضحة جدا، هذه الخيالات ليس من شأنها أن تكون حقيقة أو حقا مطلقا، أبدا أبدا، مجرد مقاربات محاولات، قد تصح وقد لا تصح، قد تقربنا من الحقيقة خطوة واحدة الآن، جيد هذا ممتاز، خطوة من بلايين الخطى، جيد وممتاز جدا، والله تبارك وتعالى يريد هذا، الله يحب ويريد هذا، وأعتقد أن هذا بعض معنى قوله إني أعلم ما لا تعلمون. طب ما الذي علمه الله؟ طب ما هي احنا آلاف السنين ونقرأ التاريخ المكتوب للبشر، البشر ليسوا جنسا يعني طيبا كريما عابدا متأليا، جنس وحشي متوحش مسعر حروب قتال فتاك مستعمر ظالم مخيف، هذا الجنس يا أخي مخيف حقيقة، أكثر الأجناس على وجه الأرض عدوانية وفتكا، والإنسان والملائكة صدقت تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، عنده هذه الخاصية. لكن انتبهوا، ها هو إلى اليوم يشعل الحروب ويسفك الدماء ويعظم الأبرياء ويهضمهم حقوقهم، إلا أنه يتطور تطوراً غير مسبوق في فهم الوجود في فهم الكون، ويتكشف عن نظريات غير متخيلة تفوق الخيال أيها الإخوة، أكثر من تصوفية، أكثر من مجرد تصوف أيها الإخوة، نظريات عجيبة جداً. الله يريد هذا، سوف نرى ما حكمة هذا، لماذا وكل هذا في الأخير يساعد على ماذا؟ على مقاربة العظمة الإلهية، على مقاربة الجلال الإلهي. لا يمكن أن يوحي كون القرن الأول الهجري بما يتعلق بعظمة الله وجلاله وقدرته وبداعته، بداعة صنعته، بمثل ما يوحي به كون القرن الخامس عشر الهجري. هذا يوحي أكثر من ذلك الكون بليون مرة، بليون مرة بعظمة الله. شيء مذهل ومحير اليوم، كون اليوم. ولسه من يدري، ربما يأتي يوم بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، ينظر فيه العلماء إلى كوننا اليوم في القرن 21 على أنه كون كان صغيراً جداً جداً وبسيطاً متواضعاً، فإذا بالكون شيء أعظم من هذا بكثير. من يدري؟ الله أعلم. الله يريد هذا. قال إني أعلم ما لا تعلمون. هو مع كفره وظلمه لا يزال يحركه ويدفعه الفضول المعرفي. شيء غريب. والحس الجمالي في عنده هذا الشيء، والله يريد هذا، يريد عبر المعرفة وعبر الجمال أن نقارب عظمة الله. نشوف إيهود باراك سيء الذكر، المجرم القتال هذا المغتال، موسيقار كبير ويلعب على البيانو، عنده هذا قتال وعنده يقال حس موسيقي جميل، موجود هذا في البشر. قتال ومجرم وسكير وخمير أيها الإخوة، وعنده فضول معرفي غير عادي، استثنائي لمعرفة الحقيقة الكونية. إيفريت مثلا أشرت إليه مرة إشارة واحدة، إيفريت الذي مات يعني تقريبا لم يكمل 52 من عمره، مواليد 33، مات 88، يعني تقريبا هكذا. لماذا؟ سكير، سكير الرجل، وتخلى عن ولديه. ابنه حين وجده ملقا ميتا قال لم يعني ينتبني شعور خاص أو شعور غير عادي، يعني من هذا الذي مات؟ قال الجثة الباردة، من يقال إنه أبي؟ لا علاقة. قال لأنه لم يضمني مرة، ولكن عنده عقل ضخم غير عادي، نظرية لم يستوعبها علماء عصره، استوعبوها بعد 40 سنة أو 30 سنة تقريبا، نظرية الأكوان المتعددة. هذه بعض ما أحببت أنا أتكلم فيه اليوم، الأكوان المتعددة. خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. 7 سماوات، إيش قضية 7 سماوات هذه؟ إيش قضية الأكوان فعلا المتعددة؟ باختصار سنختصر أيها الإخوة، ونحاول أن نبسط قدر الإمكان إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن في ثورة الثمانينيات في الفيزياء أيها الإخوة، نشأت أو انبثقت نظرية تسمى نظرية الأوتار، الأوتار الفائقة، سوبر سترينجز ثيري، نظرية الأوتار الفائقة. إيش نظرية الأوتار؟ عبر عقود طويلة أيها الإخوة، والبداية حتى مع المدرسة الملطية والطالسية قبل الميلاد بضع مئات السنين، كان البشر يعتقدون أن كل شيء مكون من دقائق صغيرة جداً جداً أسموها الذرات. فإذا بالذرات تنفجر عن عن عالم من الجسيمات الدقيقة، عددها الآن تقريباً بلغ 200. طيب المهم أشياء دقيقة. جاءت نظرية الأوتار في الثمانينيات لكي تقول لا، هذا خطأ كبير، ما في ذرات ولا دقيقات صغيرة جسيمات مثل إلكترون بروتون ميزون إلى آخره. لا لا لا، ما مش هذا، غير صحيح. إيش في؟ قالوا في أوتار، أوتار فائقة، طبعاً حجوم لا متناهية في الصغر أيها الإخوة، ما في عرض أصلاً، لكن طول هائل غير متناهٍ للوتر. طيب إيش الأوتار هذا؟ انتبهوا، هذا خيال هنا، نظرية كبيرة، مش نظرية، 5 نظريات في الحقيقة الأوتار، 5 نظريات. هذه أوحى بها العمل الموسيقي، هذه فقط، تماماً فعلاً. وفحوى هذه النظرية أن الكون كله عبارة عن سيمفونية، سيمفونية أيها الإخوة. وفي طبعاً ألحان، هارمونيز، في ألحان وتواقيع، هذه تنتج بالضرب على على أوتار هذا الوجود. هذا التقريب الأدبي للنظرية العلمية الرياضية المعقدة جداً. أنشئت فروع خاصة من الرياضيات لمقاربة فكرة الوتر الفائق، شيء معقد جداً جداً، لكن هذا التقريب الأدبي البسيط أيها الإخوة للأوتار. وهكذا هو الكون كله. بعد ذلك دغدغ العلماء أو خيالهم أمل كبير أيها الإخوة أن تتفق نظرية الأوتار مع نظرية الانفجار الكبير، حدثتكم عنها غير مرة، أكثر من مرة، البيج بانج. قال إذا اتفقت هذه مع هذه سنصل إلى حلم أينشتاين. أينشتاين اشتغل 30 سنة، شوف العالم الكبير الضخم، في آخر 30 سنة من حياته يعمل ليل نهار وفشل، مات ترك مخطوطة يعني تنادي عليه بالفشل، لم يستطع، لم ينجح. أحب أن يصل إلى نظرية واحدة تفسر كل شيء في الكون، نظرية واحدة، وربما تختزل في معادلة واحدة بسيطة مثل معادلته الشهيرة EMC تربيع لم ينجح. العلماء ظل يرودهم هذا الأمل، النظرية الموحدة العظيمة، نظرية كل شيء، Theory of Everything. قالوا إذا اشتغلت هذه مع هذه جيداً بشكل يعني مثالي perfectly فخلاص انتهى، سنصل إلى تفسير كل شيء. وعملوا على ذلك زهاء 10 سنوات. علم 10 سنوات. بعد 10 سنوات كانت الكارثة، كانت الكارثة، وصلوا إلى طريق مسدود. لماذا؟ نظرية الانفجار الكبير عانت من لغز كبير جداً جداً لم تستطع أن تحله. ما هو؟ اسمها الانفجار الكبير، يعني أوركنال أو بيج بانك أو الفرقة العظمى، الرجة الكبرى، لكنها لا تخبرنا شيء عن تلك الرجة. كيف حدثت؟ لماذا حدثت؟ ما هو السبب الذي أحدثها؟ واضح؟ وذلكم أن العقل العلمي كما قلت أكثر من مرة يقف عند حدود معينة في الزمان وفي الفضاء لا يستطيع أن يتعداها، جدار بلانك مثلاً وزمان بلانك لا يستطيع، خلاص. يعني العقل العلمي هذا عقل جبار يستطيع أن يتحرك في حدود 10^-, أيها الإخوة، 35 ms، لكن متى؟ بعد الفرقعة، بعد ما حصلت الفرقعة، يعني في هذا الجزء، في أول جزء عاد أنت حسب 35 من 100 تريليون 10^12 تريليون مثلاً كده، حسبها سهلة من الثانية بدأ العقل يشتغل الآن، ممكن نعرف إيش حصل. طب قبل ذلك قلت لا ما بنعرف إيش. طب لحظة الانفجار النفسي مستحيل، قال لك مستحيل. ولذلك هذه اللحظة وهذه النقطة التي انفجرت تسمى النقطة ذات القيم غير المعرفة، singularity، ومعناها نقطة ذات قيم غير معرفة لأنه ما في تعرفها. كيف؟ بأي رياضات تعرفها؟ فهنا هذا مأزق كبير جداً جداً. نظريات الوتر أيها الإخوة أو نظرية الأوتار عانت من مأزق آخر. كيف؟ كلما حاولت أن تقارب هذا المشكل وأن تحله تعددت النظرية. فإذا لدينا نظريتا أوتار فائقة، 3 نظريات، 4 نظريات، 5 نظريات، هذه الكارثة بالنسبة للفيزيائيين، كارثة كبرى. نحن نريد أن ندمج البيج بانج مع السوبر سترينج ونخرج بنظرية واحدة، تأتي نظرية الأوتار وتصبح 5 نظريات. هذا الشيء الذي لم يكن يحلم به العلماء، فأصابهم شيء كاليأس، أصابهم شيء كاليأس. دخل على الخط هنا، هذه ملحة علمية غريبة، والآن سوف ترون النتيجة، النتيجة مذهلة بخصوص الآيات والأحاديث، شيء لا يكاد يصدق، لكن يبقى محاولة نسبية لمقاربة النص الإلهي. ما حدث أيها الإخوة، دخل على الخط نظرية الجاذبية الفائقة Super Gravity Theory. هذه النظرية كانت في خصام مع نظريات الأوتار. لماذا؟ ومع أنهما تقريبا يعني متطابقتان، لكن في نقطة واحدة يفترقان عندها في خصومة كبرى. نظرية الأوتار الفائقة تقول بأن الكون يحتوي على 10 أبعاد 10 dimensions من زون، يعني 10 أبعاد. نظرية السوبر جرافيتي الجاذبية الفائقة تقول لا، على 11 بعدا، معناها نقطة الخلاف في البعد الـ11. بتفقوا من الأول إلى العاشر، في الـ11 تقف أو تنتصب نظرية الجاذبية، فتقول أنا أقول بالبعد الـ11. الوتر الفائق تقول هذا كلام فارغ، ما في بعد 11. بعد 10 سنوات وخامرهم اليأس، اقترح بعضهم طب لما لا نتواضع، من أصحاب نظرية الأوتار الفائقة، لما لا نتواضع ونحاول التسليم، افتراض صحة البعد 11؟ فعلوا ذلك، بدأت المعادلات تشتغل، النتيجة أكثر من محيرة، أكثر عفواً من مسعدة أو سعيدة، أكثر من مفاجئة. الخمس نظريات في الوتر الفائق أصبحت نظرية واحدة، انحلت المشكلة أيها الإخوة، كل شيء متسق، 5 وجوه مختلفة لنظرية واحدة، نظرية واحدة بخمسة وجوه مختلفة، عجيب جدا، وبإطار عمل فريم ورك بسموه في الفيزياء واحد، وهو الوتر المتذبذب، الوتر نفسه هذا المتذبذب، جرافيتينج سترينج. شيء جميل جدا. الآن في اختبار، في اختبار جديد لهذا الشيء، لابد أن نختبر صحة هذه التوليفة الآن، صحة هذه التوليفة الجديدة. هذا الاختبار أيها الإخوة أولاً له علاقة بالجاذبية، احنا قلنا جاذبية فارغة، لماذا قوة الجاذبية من بين القوى الأربعة المسيطرة على الكون هي الأضعف؟ أضعف قوة من القوى الأربعة، الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة والضعيفة الويك فورس، وعندنا قوة الجاذبية، الأضعف منها هي قوة الجاذبية، أضعف قوة على الإطلاق. واحد يقول لي كيف أضعف؟ طبعاً واضح أنها ضعيفة جداً جداً. صحيح هي تمسك الأرض في مدارها حول الشمس، وتمسك الشمس في موضعها من المجرة، وتمسك إيه؟ كل الأجرام متموضعة في مواقعها، وتمسكني على الأرض، وتمسك إيه؟ كل شيء على هذا الكوكب، لكن تسمح لي أن أعمل هكذا، أن ألتقط الخاتم، معناها ضعيفة جداً. لماذا؟ أنا أمارس قوة جذب على الأرض، والأرض تمارس قوة جذب، مثل نيوتن تمارس قوة جذب علي، ومع ذلك لا تستطيع أن تمنعني أن أركع وأسجد وأن ألتقط الخاتم، أليس كذلك؟ فهي ضعيفة جداً جداً. صحيح، هذا برهان علمي، أضعف مما نتخيل. بعض العلماء اقترح هي ضعيفة جداً، تعلمون لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأنها تتوزع على كل الكون. صحيح، على كل أرجاء الكوزموس، هذا سبب الضعف. لم يكن هذا مقنعاً حتى النهاية. الآن خطر لعلماء التوليفة الجديدة أن يقولوا ماذا حصل للوتر في النظرية الجديدة المؤلفة من 6 نظريات، 5 نظريات أوتار فائقة والسوبر جرافيتي، ماذا حصل للوتر؟ الوتر كف عن أن يكون الوتر المعروف لنا الهزاز هذا فايبريتنج، لا لا، ليس وتراً، وإنما ماذا؟ غشاء، ميمبرين، أميمبرين، غشاء، غشاء أيها الإخوة، نفس الشيء، العرض ما في عرض تقريبا، الطول لا متناهٍ. طيب، وهذا الغشاء أيها الإخوة هو عبارة عن كوننا، كوننا كله غشاء، ولذلك سميت نظرية إيه؟ نظرية الغشاء، إم ثيري. تندر بعض العلماء قال شو إم هذه يعني؟ مش شرط يعني إيه؟ ميمبرين غشاء، ممكن إم يعني ماجيك، نظرية سحرية، نظرية السحر، ممكن ماجستي، نظرية العظمة والجلال الكبير، ممكن مادنس، نظرية الجنون كمان حتى، يعني شيء يعني يفوق الخيال، ممكن أشياء كثيرة، لكن هذا ما تعطيه الرياضيات، وأبحث علماء كبار جدا جدا في بريطانيا وأمريكا وأوروبا، مش أي كلام يعني، علماء أضخم علماء في العصر يشتغلون على هذا. قال لك إم ثيري. دخلت على الخط هنا عالمة من هارفارد، ليزا راندل، دكتورة في العقد الخامس من عمرها في الفيزياء، وتساءلت، تحب تسلق الجبال، انظروا كيف الفضول والسؤال دائما، تحب تسلق الجبال، وترى أنه أكثر من بديع أن الأرض بجاذبيتها مع جرمها الضخم جدا تمكننا أن نتسلق أيضا إيش الجبال، فالجاذبية ضعيفة جدا. عادت إلى سؤال الجاذبية، لماذا الجاذبية ضعيفة هكذا؟ أضعف القوة، مهضومة الحظ. بدأت تدرس هذه الدكتورة، خطر لها شيء، ربما لأن الجاذبية تتسرب في الكون، تتسرب من الأجرام، ممكن. والآن هي وقعت على نظرية إيش؟ إم ثيري، نظرية الغشاء، نظرية الغشاء. بحسب نظرية الغشاء، في طرف هذا الغشاء يوجد الأنزر كوزموس كوننا، وفي الطرف الآخر احتمال كبير أن يكون موجوداً كون آخر باراليل موازي، هكذا النظرية تقول، كون آخر في الطرف الآخر لهذا الغشاء اللامتناهي الطول. قرأت هذا، لما قرأت هذا خطرت لها فكرة أخرى أدق وعجيبة جدا هذه الفكرة. قالت لماذا لا تكون الجاذبية تأتينا من الكون الآخر في طرف الغشاء الوجود الكون العظيم هذا وحين تأتينا ونحن في الطرف الأقصى الأخير تصل ضعيفة جدا جدا. أفكار وخيالات كلها، وبرهنت على هذا، وكانت هذه صاعقة علمية لأول مرة، وبدأت فكرة الأكوان المتوازية أيها الإخوة تعود من جديد. زمان أيها الإخوة في القديم كان يحتكرها الرهبان وعلماء الدين والصوفيون، وفعلا يتكلمون عن أكوان متوازية وحيوات متعددة وأكثر من بعد وأكثر، والعلم آخر شيء كان يود أن يتورط فيه هو أن يتكلم عن إيش؟ عن أكوان متوازية، أكثر شيء كان يكرهه. الآن اضطر بالحسابات أيها الإخوة أن يتكلم في هذا، يتكلم عن أكوان متوازية. وبعدين وإذا بهذه الأكوان ليست كونين فقط، قالوا نظرياً عدد لا نهائي من الأكوان المتوازية. الآن لو جاء فلكي، مش فلكي في الحقيقة، مش فلكي، كوزمولوجيست يعني عالم كونيات، عالم كونيات مسلم، وأحب أن يدلي بشيء، هل يمكن أن يخدمه القرآن هنا بشكل واضح؟ القرآن سيقترح علي لا تتحدث عن عدد لا نهائي من الأكوان المتوازية، تحدث كحد أعلى عن ماذا؟ عن 7 أكوان، وقطعاً ستنجح. هذه تأشيرات ممكن نستفيدها كذا مش تقول لي هذه نظرية وتتفق مع القرآن بالكامل، لا لا، تأشيرات القرآن يعطيك إياها، يقول لك سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، التزم أنت إيه في حدود هذه الإشارة، ستخرج بشيء صاعق، أنا متأكد متأكد، لو في عقل نشيط ويعمل سيخرج بشيء صاعق وسيتبرهن هذا رياضيا طريقة أو بأخرى. هم يتحدثون عن أكوان متوازية أيها الإخوة بلا عدد، يقولون هكذا. ليس هذا العجيب، العجيب الآن أنهم يقولون شيء محير جدا هذا. في هذه الأكوان مثل ألان غوث مثلا، عالم مشهور جدا جدا، يقول كود في هذه الأكوان ماذا يحصل؟ كل ما كان يمكن أن يحصل يحصل فيها. يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هزموا في أحد، في كون موازن آخر ينتصرون وتهزم قريش، وتهزم قريش. في الكون هذا مثلا مات ضياء الحق في الباكستان مغدورا بالهليكوبتر، في كون موازن آخر لا يزال ضياء الحق ربما على رأس الحكم شيخا هرما كبيرا في السن في الكون الآخر. في هذا الكون سقط ابن كئيب في الامتحان وطلقت أمه من وراء إيش جريرته. في الكون الآخر جاب الأول على المدرسة وتوطدت العلاقات. شيء هذا عالم كبير في الفيزياء والرياضيات يقول هذا، هذا مش متصوف ولا إنسان مهبول ولا شاعر، عالم تكلمون لغة الفيزياء والرياضيات، قال لك هذا ما تقوله النظرية، كل هذا محتمل، كل هذا ممكن. الآن لا نملك إلا فعلا إلا أن نسبح بعظمة الله بحمد الله تبارك وتعالى حين نقرأ الحديث الذي ضاق عنه مثلا أفق الإمام البيهقي وكل علماء الإسلام، لم أجد عالما قبله، والحديث إسناده صحيح، إسناده ممتاز ما في أي مشكلة والله، حديث بإسناد عن أبي الضحى حدثتكم عنه مرة، يروي عن شيخه وأستاذه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يقول ابن عباس في آية سبع سماوات وما الأرض مثلهن، يقول سبع أراضين في كل نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وموسى كموسى وعيسى كعيسى، وفي رواية وابن عباس كابن عباسكم. شو هذا؟ كيف اتسع عقل الحبر العظيم هذا؟ عقل العلامة الكبير يا أخي، هذا دعوة رسول الله، معناها إيش رسول الله نفسه اللي قال لك أذن لي أن أحدث، هو عارف شيء كبير، هذا مستوى مختلف تماما لا يخطر على بال بشر، لا يخطر على بال بشر أيها الإخوة. هذا ابن عباس، إذا هذا وضع ابن عباس، عقله العرفاني الرباني يتسع لهذه الأشياء، لا يراها أشياء تفوق الخيال أبداً، ولك هذا وقائع الخلق الإلهي، هو هيك أكوان متعددة لكن بحسب العلم هذا كمان تتكامل الأحداث، تتكامل الأحداث، ما لم يحدث هنا كل ما كان يمكن أن يحدث قال لك يحدث في أكوان أخرى. لا إله إلا الله، معناها أنا كعدنان، أنت كمحمد، هي كسلوى مثلاً، كم مصير إلا؟ لا يعلم هذا إلا الله. بحسب القرآن مفروض سبع مصائر مثلاً، في سبعة وجوه للمصير، سبعة وجوه للمصير بحسب النظرية، عدد لا نهائي، عدد لا نهائي. واحد حيقول لي يقفز الآن يقول لي يا أخي هذا يؤشر إلى آية أخرى مباشرة تتقاطع مع موضوعنا، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وهذا جميل وجميل جداً أن نفهم هذا أيها الإخوة. الرسول أكد لنا أن أقدار الله تبارك وتعالى، والعجيب عكس ما نعتقد وما علمنا عبر حياتنا كلها، عبر حياتنا كلها، لا، الرسول يؤكد كل شيء بما فيه العمر والشقاوة والسعادة، كل شيء يتبدل، وأنا أوافق على هذا تماماً، لا أستطيع إلا أن أوافق على هذا حقيقة. تعرفون لماذا؟ أرفض، أرفض أنا بمدى فهمي الضيق أن أحتفظ بتصور الله تبارك وتعالى يحد من قدرة الله المطلقة، من كلية قدرته، من كلية إيه مشيئته أيها الإخوة، أرفض هذا. الله ليس كائناً على نحو إيه قريب منا أيها الإخوة، يعمل بصيغة ميكانيكية، بصيغة حتمية، رهن الأسباب والقوانين، إذا بدأت الخطوة لابد أن تتلوها الثانية فالثالثة، مش صحيح. هو عالم الطلاقة المطلقة، لا إله إلا هو. والأكوان الخلقة هذه، وخاصة إذا قرأت إيه الأكوان متعددة لإفرت، هذا شيء محير طبعاً، كل لها علاقة بالفيزياء الكمومية، شيء محير جداً جداً وخطير أيها الإخوة. خطر لي مرة وأنا في مكة المكرمة شرفها الله وصانها، خطر لي خاطر عجيب أيها الإخوة، وأنا أفكر في آية يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا الخاطر يقول أنت الآن هنا أمامك عشرة سبل، ألف سبيل، عشرة آلاف سبيل، عشرة آلاف احتمال، إذا شيء واحد يمكن أن تفعل هذا أو هذا أو هذا أو هذا، أنت اخترت بسر الإرادة فيك، حملها الإنسان أن تسلك هذا السبيل، سلكته. انتبهوا، كل شيء في الكون مربوط بكل شيء. أي شيء يتخذه أي واحد منا يتوقف عليه كل شيء في الوجود كله. ما رأيكم؟ وعلمياً كمان وفلسفياً هو هكذا. فما الذي يحدث؟ الله هنا يعيد توزيع الأدوار والأشياء والمصائر والأقدار وفق هذا الاختيار. بس المشكلة مش هذا الاختيار لحاله، كل واحد منا عنده اختيار، وهكذا باستمرار يعاد توزيع وخلق وإعادة إنتاج الكون والمصائر بشكل مستمر، كل يوم هو في شأن. هذا بعض ما فهمته وخشع قلبي، كادت روحي إيه تزهلني من هذا المعنى. معنى هكذا طفح في دماغي في لحظة، والله العظيم شيء عجيب. العلم الآن يقول شيئا على هذا النحو تماما، شيء عجيب، يقول هكذا تتكامل الأشياء كلها وتتعدد في أكوان متوازية، parallel universes، لا نهائية يقولون هم، لا نهائية، موجودة ويمكن أن تتكامل في هذه الأشياء. طبعا أشياء فوق، أنا أعرف، فوق التصور، فوق الخيال، لكن هذا أيها الإخوة أنا أعتقد أنه خطوة إيجابية نحو ماذا؟ نحو كسر جليد الجمود والتقليد والترداد والتكرار، أن نقول ما قال الأولون وأن نفكر كما يفكر الآخرون. وأيضا هذا الجليد وهذا الجمود وهذه التكرارية المملة المبتذلة هي التي تجعلنا دائما للأسف الشديد نحتفظ بصورة عن الله، بتصور لله مغرق في التجسيم ومغرق في المحدودية ومغرق في الأنسنة، تشبيه الله بالإنسان. أنت تتحدث عن الذي ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو. إذن يجب أن نطور هذا التصور وهذا الإدراك أيها الإخوة دائما، قدر ما يسمح لنا الخيال، قدر ما يعطيه العلم والحقائق أيضا والأفكار والنظريات والأطر المعرفية. ونحن دائما نقارب، هي مجرد مقاربات، لم ينتهي أحد ولن ينتهي أحد. الذي سيحدث والله تبارك وتعالى أعلم، ساعة يأذن الله بطيب صات هذه الدنيا وهذا النوع الإنساني، سيكون الإنسان بلغ كما في علم الله وبتقدير الله تبارك وتعالى الأمد الأقصى والحد الأعلى الأعظم. لماذا؟ لمعرفته بنفسه وبالوجود. لكن السؤال يبقى مطروحا، هل سيكون الإنسان ساعتها قد تجاوز نفسه؟ يستحيل، لن نتجاوز أنفسنا، سنظل إلى نهاية المطاف خاضعين لماذا؟ لخبراتنا، لأطورنا، لمداركنا، لمحدودياتنا. لكن هل نكون تجاوزنا معلومات اليوم؟ طبعاً بمراحل سحيقة. أطر تفكير اليوم؟ طبعاً بمراحل متفاوتة جداً. هذا ما سنتجاوزه، الأطر والأفكار والمناهج والتقنيات والفنيات والعادات والأمزجة العقلية، سنتجاوز هذا. لكن في نهاية المطاف سنظل حبيسين وأسيرين لماذا؟ لمحدوديتنا كبشر. نحن تراب إزاء رب الأرباب، نحن مخلوقون، لسنا آلهة. وعند تلكم النقطة ما خطر لي، سنكون مقتدرين أيها الإخوة على بلوغ أعلى نقطة يمكن للنوع الإنساني، للبشر، للإنسان، لابن آدم أن يبلغها في مقاربة الله تبارك وتعالى. لكن ما سيحدث للأسف الشديد، رغم أن الحجة تكون قد قامت تقريبا والأمور شبه تعرت، يبقى الإنسان مصرا على ماذا؟ بغرور وعنجهية على الكفر والإلحاد والإنكار. الله يقول قامت الحجة، انتهى كل شيء، لابد أن يطوى البساط، ويطوى البساط. وهذا مبرر إيش؟ أن تقوم القيامة، مبرر أن تقوم القيامة. أرجو أن نكون خرجنا من هذه الخطبة أيها الإخوة فقط بهذا المبدأ الذي أرجو الله أن يكون صحيحاً، هو أن مثل هذه المقاربات تدغدغ الخيال، تحفز الحدس، أيوة، تحرك الفضول المعرفي فينا، وتعطينا فرصة أكثر نبلاً وأكثر كرامة وسبيلاً أكثر سعة واندياحاً لقراءة قول مولانا الكريم لا إله إلا هو من زوايا جديدة، من زوايا جديدة وبإضاءات جديدة، وربما بمزاج عقلي أو علمي معرفي مختلف عما ألفناه. هذا مطلوب وضروري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد.